إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كان الناس أمة واحدة على التوحيد فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لما وقع الشرك في الناس وأنزل معهم الكتب وأنزل إليهم الوحي من أجل ما حدث في الناس من ذلك التوحيد، من ذلك الشرك وخرق التوحيد. عباد الله، إن الله عز وجل ما خلق الدنيا ولا خلقنا إلا من أجله ومن أجله وحده، وأمرنا بعبادته وحده، وهو يعلم الإنسان ويعلم طبائعه. والإنسان مادي لا يؤمن غالبا إلا بما يجد بين يديه وبما يحس. لأجل ذلك حدث الشرك، لأجل ذلك كان الشرك، كان الشرك في الأرض بعد زمن نوح، فاتخذ الناس الأصنام وعبدوها، اتخذ الناس الأصنام وعبدوها لأنهم ماديون، لأنهم يريدون آلهة يرونها، يريدون آلهة يحسونها بأيديهم، فهم لا يؤمنون ولا يعتقدون إلا فيما هو محسوس بأيديهم. كان هذا سببا من أسباب الشرك الذي فطرت عليه النفوس، فحدث في الأرض الشرك بعد زمن نوح عليه السلام، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة على التوحيد فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. عباد الله، عقل الإنسان متردد، عقل الإنسان عقل ضعيف صغير حقير مهين بالنظر إلى ذات الله عز وجل وألوهية الله عز وجل، هو لا يستطيع أن يدرك حقيقة ربه، فلا ينبغي أن يكون له مطمع في إدراك ربه الذي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عقل الإنسان ذلك الذي يعظمه ويحبه ويطريه، هو الذي استمرأ الشرك وفلسف الشرك وفلسف ما لا يمكن أن يعقله إنسان عاقل. ها نحن نرى اليوم، وإن زعم بعض الناس أن البشر قد تنورت عقولهم واتسعت مداركهم والإنسان وصل إلى القمر وإلى المريخ واخترع الذرة واخترع الإلكترونيات وفهم كذا وفسر كذا، لكننا في هذا العالم الحاضر المتقدم المتنور نجد صنوفا من الشرك عجيبة، ونجد صنوفا من التردي العقلي غريبة مشينة. نرى ذلك ونطلعكم عليه ونذكركم به معاشر المسلمين، لتشكوا لتشكوا فيما يمكن أن يزعم أن الإنسان هو كل شيء في الكون أو هو قادر على كل شيء في الكون. لن نقول لكم شرك الماديين أو الملحدين أو الذين لا يؤمنون إلا بالمادة، لن نحدثكم عن ذلك الشرك، ولن نحدثكم عن عبادة الناس للدينار والدرهم وهو من الشرك، ولن نحدثكم عن صنوف الشرك هذه، بل نحدثكم عن الشرك الصراح الذي ما يختلف اثنان من العقلاء أنه تردي فكري وتردي عقلي يهين هذا العقل الذي نحاول نحن أن ننسب إليه الكمال. من الخلق الآن، وتعرفون من يعبدون البقر ومن يعبدون الخيل، فأي عقل ذلك الذي يسمونه هو الأساس في الكون وهو الذي يفهم الكون والدنيا، أي عقل يستطيع أن يفلسف ذلك ويبرره؟ عبادة البقر بأي فلسفة، لكنهم فلسفوها، لكنهم جعلوها معتقدا يعتقدونه فيتقربون إلى الله بعبادة البقرة، أي إلى أي مستوى يمكن أن ينهار عقل الإنسان؟ هذا في القرن العشرين، وأصحابه الذين يفعلون ذلك أطباء ومهندسون وفلكيون إلى آخره، أنتم تعرفون أحوال هؤلاء خاصة في بلاد الهند. أي عقل يمكن أن يفلسف ذلك؟ ذلك نموذج من التردي الفكري. لن نحدثكم عن عبادة ما دون ذلك وما هو أحق من ذلك، عبادة الفروج، فروج النساء. هناك طوائف على وجه الأرض الآن في هذا القرن تسجد لفروج النساء ويصنعون لذلك الآلهة، هذا فضلا عن عبادة الأصنام، عبادة الأصنام التي من حجر وخشب. وسلوا أهل الهند سيخبروكم أن عندهم معابد لأصنام، فيها أصنام يروحون لها كل يوم صباحا، يتقربون إلى الأصنام، صنم على شكل أسد أو صنم على شكل إنسان أو نحو ذلك، يعبدون هذه الأصنام، هذا موجود وحاصل، وسلوا تخبرون بذلك. هذا موجود وصور منه موجودة في جميع بقاع الأرض، بل من صور التردي العقلي عند هذا الإنسان المعاصر، عند هذا الإنسان في هذا العصر، ما حكي في أعرق البلاد أو في أكثر البلاد تقدما وحضارة في العالم الآن وهي أمريكا. قس أمريكي يطلع على الناس بأن الله قد قابله وكلفه بجمع سبعة مليون دولار، فانهار الناس عليه بالتبرعات، فجمعهم في يوم أو في أيام قلائل، جمعها لأن الله قد جاء وأمره بأن يجمع 7,000 دولار، وهو دولار، وهو قس أمريكي كانت له شهرة وكان له أبهة في النصرانية في أمريكا، لولا أن الله عز وجل فضحه فافتضح وشاع أمره في الناس وخرج يبكي على شاشات التلفزيون، وقد فعل ما فعل مع العاهرات والنساء والسرقات. هذا لا يعنينا، لكن يعنينا أن أمة متحضرة يضرب بها المثل في الحضارة والمدنية والعلم تعتقد ذلك، أمة متحضرة تفعل ذلك، هذا عقل الإنسان معاشر المسلمين. إذا كان هذا حال أهل القرن العشرين فلا لوم على أهل الجاهلية الأولى حين عبدوا الأصنام، لا لوم عليهم إذن، وهم الذين تفطنوا إلى ذلك وعرفوه وأدركوه وحمدوا الله عز وجل حين هداهم إلى الإسلام، حمدوا الله وشكروه. وقد كان الشرك عند أهل الجاهلية قريبا من هذا الشرك ومن هذا التردي، وهم معذورون، فهم قوم عاشوا زمنا كان منذ 1400 سنة، وكان أول من أتى بالأصنام في الجزيرة العربية هو عمرو بن لحي، هذا عمرو بن عامر بن لحي الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يتجرجر في النار، وذلك لأنه أول من سيب الثوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام، فيؤدي ذلك يجر قصبه في النار. كان الناس في مكة لا يعرفون الأصنام ولا يعبدونها، كانوا على ملة إسماعيل عليه السلام بعد أبيه إبراهيم. فخرج هذا وقد أوحى إليه الشيطان بأن يخرج من تهامة إلى جدة، فخرج هنالك فوجد أصناما تباع، فاشترى 5 أصنام، اشترى 5 أصنام، فجعل واحدا منها في هذيل، وجعل واحدا منها في اليمن، وباع 5 أصنام فعبدها الناس وشرعوا في عبادتها، حتى ما كانت دار من دور مكة إلا وفيها لأهلها صنم يعبدونه. إذا أراد أحدهم أن يسافر أتى إليه وباركه وطاف حوله وتمسح به، وإذا رجع كذلك. كان هذا حالهم الذي غيرهم الله عز وجل وأنعم به عليهم، وما أحوج هذه الأمة الآن، وما أحوج هذا الزمان الآن إلى أن تتغير ما به، وأن تتغير عقول البشر لتعبد الله عز وجل ولتعبد لربها عز وجل. كان هذا حالهم، وسنخبركم بشيء من ذلك وما فعلوه حين صلح إسلامهم واستقام أمرهم. يقول أبو عثمان النهدي رضي الله عنه وهو من الصحابة الفضلاء: كان لنا صنم، فبينما كنا في سفر إذا بقائل يصيح في الناس ويرفع صوته: يا أهل الركاب، يا أهل الرحال، إن ربكم قد هلك، فالتمسوا لكم ربا غيره. وكان صنمهم قد ضاع منهم. قال: فجعلنا نعمد إلى حجر حتى وجدنا أحسن حجر فاتخذناه صنما. يقول ذلك وهو يذكر منة الله عز وجل عليهم. يقول أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه: كنا في الجاهلية كانت لنا أصنام من حجر، فإذا جئنا فوجدنا حجرا أحسن منها رميناه وأخذنا غيره واتخذنا غيره. عمر رضي الله عنه الذي هداه الله إلى الإسلام كان يصنع الصنم من العجوة في الصباح، فإذا جاء المساء أكله، لأجل ذلك كانوا يشعرون بنعمة الله عليهم حين أخرجهم من عبادة الحجر إلى عبادة رب الحجر والمدر، يذكرون نعمة الله عليهم بالإسلام حين هداهم إليه. بل هذه امرأة أم سليم المرأة الصالحة الأنصارية التقية التي كان زوجها مالك ابن النضر كان كافرا وأبت عليه وأسلمت وهو كافر، ونشأت ولدها أنس بن مالك على الإسلام، وكانت تراغم زوجها به، فتقول لابنها: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، وزوجها أمامها يقول لها: لا تفسدي علي ولدي. حتى ذهب مالك إلى الشام وهلك، فكثر خطابها، وكانت امرأة جميلة، وكانت كذلك أيضا امرأة عاقلة من أفاضل النساء. فجاءها أبو طلحة وكان مشركا ليخطبها، فماذا قالت له المرأة؟ قالت له: إنني امرأة مسلمة وأنت كافر تعبد الصنم والحجر، أرأيت حجرا تعبده، أرأيت حجرا تعبده تصنعه بيدك، هل ينفعك أو يضرك؟ أرأيت خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك، هل تنفعك؟ هل تضرك؟ وجعلت تكثر له من ذلك ومن الحديث عن تلك الأصنام، حتى هداه الله عز وجل وانشرح صدره للإسلام فأسلم على يديها. وما طلبت منه صداقا غير أنه أسلم، فكانت أكرم النساء صداقا إذ كان صداقها الإسلام. كانوا يشعرون بنعمة الله إذ أخرجهم من عبادة الحجر والمدر، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل رب العباد. أيها المسلمون، هذه نعمة الله بين أيديكم، هذه نعمة الله، ملة التوحيد بين أيديكم، احمدوا الله عز وجل عليها واشكروه أن جعلكم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، اشكروا الله أن جعلكم من أهل هذه الملة التي هي ملة التوحيد، والتي من جاء بها عند الله عز وجل لا يشرك بالله شيئا كان من أهل الجنة، كان من أهل الجنة ما دام قد جاء بها صادقا مخلصا بها قلبه، قد قالها لسانه وذل بها قلبه. من جاء بكلمة التوحيد التي هي أعظم كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها المسلمون، نعمة بين أيديكم هي نعمة التوحيد، فاحذروا أن يدخلها الشرك، احذروا أن يدخلها الشرك. ولا يقولن إنسان يا أخي أي شرك هذا، احنا في القرن العشرين واحنا وصلنا للقمر، الناس هل تعبد كذا هل تعبد كذا. نعم، حدثتكم عن صنوف شديدة من الشرك، وهناك ما هو أخف أعظم موجود في بلاد المسلمين، عبادة الأضرحة والسجود للأضرحة وللأموات وللقبور، تلك الخرافات التي شاعت في بلاد المسلمين. بل هناك من يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، طوائف كثيرة يعبدون الرسول عليه الصلاة والسلام الآن وفي هذا القرن. ما أحوجنا إذن معاشر المسلمين إلى التوحيد، وإلى أن ننقي معتقداتنا، أن ننقي معتقداتنا وأن نحرص على هذا التوحيد، وهو بحمد الله وفضله في هذه البلاد قاطبة، في بلاد الجزيرة كلها مقر بفضل الله عز وجل، ثم بفضل دعوة الشيخ المبارك محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هذا الشيخ المبارك الذي قيده الله عز وجل للجزيرة العربية، وقد كان في الجزيرة في نجد وحول مكة كانت تعبد الأصنام، كانت تعبد الأصنام، كان يعبد الشجر والحجر في الجزيرة العربية التي نزل فيها الوحي، فقيض الله هذا الرجل رحمة الله عليه وجزاه عن الإسلام خيرا، فنقى الجزيرة مما امتلأ فيها من الشرك. وهذا هذه النعمة الموجودة الآن ببركة الله عز وجل، فضل ثم بفضل هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه. فهذه النعمة موجودة في دياركم معاشر أهل الجزيرة، موجودة نعمة التوحيد، فاحرصوا عليها، احرصوا عليها، وسدوا أبواب الشرك دونها، واحفظوها، احفظوها من كل مشرك ومن كل طاعن في دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحفظ للمسلمين دينهم وإسلامهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، عباد الله، هذا الجناب العظيم الذي أمرنا بصيانته وحفظه، حفظه لكي لا يتخرق وكاؤه، لكي لا يتخرق وكاؤه ثم يخرج شيئا فشيئا ويصير دين الأمة الذي هو التوحيد من عبادة الله عز وجل متشعبا بين الناس، فيغالي الناس بعضهم في بعض أحياء كانوا أو أمواتا، ويتخرق وكاء التوحيد ويتخرق جناب التوحيد. معاشر المسلمين، حرص نبيكم صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو بين الصحابة، وهو بين الصحابة فاحرصوا على ذلك، وقد كان الصحابة معه يعلمهم ويستمعون إليه، ومع ذلك كان يخاف عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، كان يخاف عليهم الشرك والمغالاة فيه، فكان وهو يموت صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه يرفع خميصة عن وجهه صلى الله عليه وسلم، كان يرطب بها جبهته ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نهى عن تعظيم القبور وأن تجعل عليها المساجد، وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، ينهى عن ذلك وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام. هذا لأنه أمر خطير. الإنسان عندما يكون في الموت فيوصي بأعز شيء وبأهم شيء عنده، وهذا هو أهم شيء عند نبيكم صلى الله عليه وسلم، أن يحفظ التوحيد من أن يتخرق وكاؤه وأن ينال جنابه. فكان يوصي بذلك أن لا يعظم هو صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. فهذا التوحيد، هذا التوحيد الذي يعز المسلم فلا يذل لأحد إلا لله عز وجل، الذي يكرم المسلم فلا يذل إلا لله، يعلم أن الله ربه. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وله علينا الحقوق كلها، لكن ربنا الله نعبده لا نعبد رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن له في منزل في قلوبنا المنزلة التي لا منزلة بعدها، لكننا لا نعبده. فكيف بمن عبدوا من هم دونه من أراذل الناس وفواحش الناس وخبثاء الناس من أهل الأرض؟ عبد المخلوقون من شرار الخلق من دون الله عز وجل، وهذا أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يعبد، بل ينهى أن يتخذ قبره مسجدا، بل ينهى أن يتخذ قبره عيدا، أي مكانا يعتاده الناس ويحجون إليه يقصدونه وحده. لأجل ذلك لا يشرع شد الرحال لقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، بل لزيارة مسجده عليه الصلاة والسلام. وفرق بين أن تشد الرحال للمسجد وبين أن تشد الرحال للقبر، فإنما نشد الرحال لمسجد رسول الله لا لقبر رسول الله. هذا ليتهمه المسلمون وليعرفوا مدى فطنة وحرص فقهائنا رحمة الله عليهم عن أن نغالي المسلمون في مخلوق حتى ولو كان المخلوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فافهموا ذلك يا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا وهو بين الصحابة أن يحفظ ذلك، كان حريصا وهو يعلم أن الأمور تبدأ قليلة صغيرة هينة حقيرة من وجهة نظرنا، لكنها لا تلبس أن تعظم وتكبر. يبدأ الأمر مجرد شيء بسيط، الإنسان يعظم بشبهة بسيطة، الحلف مثلا، الحلف هذا فيه تعظيم لمن يحلف، لأن الإنسان لا يحلف إلا بمعظم عنده. لأجل ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا أمر يسير، الإنسان ما يقصد شرك، لكنه فيه شبهة التعظيم للمخلوق. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي إلى القبور، لو مسجد فيه قبر في القبلة نهينا أن نصلي إلى هذا القبر، ولا إنما يعبد الإنسان الله ويصلي لله. لكنه لما كان اتجاهه إلى القبر فيه شبهة، وإن كانت شبهة من بعيد، شبهة الشرك بالله، لأجل ذلك نهينا عن أن نصلي إلى القبور وأن نتوجه إليها في صلاتنا وأن نتخذ القبور مساجد. وهلم جرا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مما يسد الباب إلى الشرك ويحفظ جناب التوحيد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين كما يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هوازن، في قبيلة هوازن في غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بشرك. خرجنا وإحنا ما زلنا تونا مسلمين حديث عهد بالإسلام، وكنا قريبا مع الشرك. فمررنا على شجرة كان المشركون يعلقون عليها سيوفهم، ينوطون بها سيوفهم، شجرة يظنون أنها شجرة مباركة، فكانوا يعلقون عليها السيوف تبركا. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة ننوط بها السيوف، نعلق عليها السيوف تبركا كما أن لهم شجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سكت، وهم أصحابه معهم وهم في حرب وجهاد، والأمر أهم من ذلك، أمر الجهاد أعظم من ذلك وأهم، لكن هذا ما قال والله في أمور أهم من هذا وفي أشياء أهم من ذلك، ويعني نحن في كذا وكذا، أبدا، بل لا أهم من التوحيد أن يقدس. ما بعد التوحيد؟ ماذا؟ الجهاد نفسه من أجل التوحيد، الدعوة من أجل التوحيد، كل شيء من أجل التوحيد. فإذا خدش جناب التوحيد فماذا بقي؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا القول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فزجرهم صلى الله عليه وسلم وعنفهم وما وافقهم من أجل اجتماع كلمتهم أو توحيد كلمتهم مثلا، وهم في جهاد وحرب محتاجون إلى توحيد وجمع الكلمة، لكنه ما وافقهم من أجل يعني ترغيبهم في ذلك أو من أجل تأليفهم أو تألفهم، لا، بل عنفهم وزجرهم وناهم عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يرى في يد عمر ورقة صحيفة من التوراة، صحيفة من التوراة، وهذه مضمنة الشرك، أن يدخل الشرك اللي كان موجود في توراة بني إسرائيل إلى ديننا نحن. فماذا فعل الرسول؟ غضب واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، احمر وجهه أي احمرار، وقال نادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر من عمر في الفضل، نادى عمر بن الخطاب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون متردون فيما أنتم فيه تتركون دينكم؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لذلك كان عمر حافظا لهذا الميثاق، كان عمر رضي الله عنه حريصا على هذا الأمر أي حرص، وهو من أشد الصحابة حرصا في ذلك. هو الذي هدم قبر دانيال، دانيال رجل من صالح بني إسرائيل، كان قبره موجود بالشام، فأرسل إلى عامله بالشام لما علم أن الناس يذهبون إلى قبر دانيال لا ليعبدونه ولا ليسجدون له، لكن مجرد فقط يذهبون إليه مجرد التبرك هم يجلسون عند هذا الرجل الصالح، فأمر عامله بأن يهدم القبر، يهدم القبر، لأنه صار مضمة الشرك. عمر الذي قطع شجرة الرضوان، الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين تحتها، شجرة عظيمة ذكرت في القرآن، لكن لماذا يقطعها عمر؟ لو كان أصحاب الآثار موجودين ويحرصون على وجود الآثار، والله لاشتريت هذه الشجرة بالبلايين من أجل أن تكون أثرا من آثار المسلمين، لكن عمر قطعها وأحرقها. لماذا؟ لماذا؟ لأن الناس كانوا يخرجون إليها ويجلسون تحتها فقط، مكان جلس فيه الرسول والصحابة، فقطع الشجرة لكي لا يظن المسلمون فيها بعد ذلك شيئا فيتبركون فيها، وجزاه الله عن الإسلام خيرا. فوالله لو كانت موجودة إلى الآن لعبدها الناس، نجزم بذلك، لعبدها الناس، وهم الذين عبدوا مواضع. وترون العجائب في بعض البلاد، في بعض البلاد عندنا حجر في في في ضريح البدوي في طنطا، حجر عليه قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قدم الرسول، هم يزعمون هذا لكنه ما هو قدم الرسول، قدم معلمة لها أثر على الحجر منحوتة، هذا دجر لا شك، إن ما في قدم على وجه الأرض توضع على حجرة فتبحر فيها مواضعها وأصابعها، لكن لا شك هذه لما وجد هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأموات وجدوا أن هذا يستجلب الزوار ويستجلب الناس ويخدع الناس، وضعوها. والآن هذا الحجر يعبد، حجر عليه علامة مزورة لقدم زعم أنها قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بلو أن شجرة موجودة جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحتها؟ والله لكان الناس قد عبدوها وأي عبادة. لأجل ذلك كان المسلمون حريصين على أن ينقوا التوحيد وجناب التوحيد، وأن ينظفوا عقائد المسلمين من أن تتوجه إلا لله جل جلاله. هكذا كان نبيكم وكان من بعده أصحابه والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. عباد الله، هذا أصل الدين، وهذا ما صار إليه حال الناس، خاصة الكفار الذين تردت عقولهم، فمنهم لما أنكروا الوحي وأنكروا الله عز وجل زاد الله فطرتهم انتكاسا، وزاد الله عقولهم ترديا، فبدل أن يعبدوا الله واعتبروا عبادة الله خرافة، واعتبروا أن الله والرسالات والنبوات هذا كل من باب الخرافات، ماذا آل حالهم؟ عبدوا عظماءهم في روسيا، يعظمون ماركس ولينين وأصنامهما تعظيمنا نحن لربنا عز وجل، تركوا عبادة الواحد القهار لعبادة البشر. إذن ربنا الذي خلقنا ونحن مقرون له بالخلق، وأنه متولي شأن الدنيا وما فيها سبحانه وتعالى، خرافة وعبادة لينين وماركس

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.